بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة من دورة تعبير رموز الرؤية. سوف نستكمل إن شاء الله في هذه المحاضرة تعبير رؤية الأرقام في المنام، ونبدأ على بركة الله بالرقم 10. يدل الرقم 10 في المنام وفقا للتعبير بالجناس اللغوي أو التعبير بالأسماء، قد يدل على العشرة والمعاشرة والعشيرة والعشار أي الإبل. وقد يدل الرقم 10 في المنام أيضا على كفارة يمين أو على إطعام 10 مساكين أو اعتذار أو تعويض عن خطأ أو ذنب، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. سورة المائدة الآية 89. ويدل الرقم 10 أيضا على إتمام كفارة التمتع بين العمرة والحج، أو الجمع بين أمور سابقة ولاحقة، أو إضافة ما سبق إلى ما لحق، أو مجموع عام لأشياء مختلفة، أو القيام بواجبات في أماكن مختلفة، أو إكمال الأمور وإتمامها، أو انتهاء فترة قيام بواجب معين. وذلك لقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. سورة البقرة الآية 196. يدل الرقم 10 في المنام أيضا على فترة مكملة أو متممة لفترة أساسية سابقة، أو عمل لاحق يضاف إلى عمل سابق يتممه ويقويه ويزيده، أو على إتمام الأمور وإكمالها بصفة عامة، لقول الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة، سورة الأعراف الآية 142. كذلك يدل الرقم 10 في المنام على علامات الساعة أو على اضطرابات وفتن ومشاكل عامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، نعوذ بالله من ذلك، والحديث رواه مسلم. ويدل الرقم 10 أيضا على البركة والثواب الجزيل والخير الوفير ومضاعفة الحسنات والمكاسب الكبيرة ومجازاة القليل بالكثير، وقد يدل على الذرية والكثرة والنماء والزيادة، لأن الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها ويضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف. كذلك يدل الرقم 10 على ثواب قراءة الحرف من القرآن الكريم، وقد يدل على الكرم والجزاء الكبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف 10 ولام 10 وميم 10 فتلك 30، والحديث صحيح. ويدل الرقم 10 في المنام على كبيرة الخمر ومن يتعاملون معها من الفاسقين، ومن لعنهم الله فيها، ويقاس عليها المخدرات أيضا، وذلك لحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة إليه والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقاة له، حتى عد 10 من هذا الضرب، والحديث صحيح. يدل الرقم 10 في المنام أيضا على يقظة القلب وعدم الغفلة، وقد يدل على الانتباه والتركيز واليقظة في أمر مهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. وكذلك يدل الرقم 10 في المنام على عصمة من فتنة الدجال، أو على بصيرة يستطيع الإنسان بها تمييز الحق من الباطل والصادق من الكاذب، خصوصا الذين يتكلمون في أمور عامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ، وفي رواية حفظ، 10 آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. وكذلك يدل الرقم 10 في المنام على تعلم القرآن الكريم والعمل به وتطبيقه، وقد يدل على معنى النظرية والتطبيق عموما لما روي عن شقيق بن سلمة رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. انتهى تعبير الرقم 10 إن شاء الله. أما الرقم 11 فيدل على الإخوة ولو لم يكن عددهم 11، وقد يخشى على الرأي من كيدهم، وذلك لقصة يوسف عليه السلام. ويدل الرقم 11 على بناء بيت عموما أو في الجنة خصوصا أو على قراءة سورة الإخلاص 11 مرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وقد يدل أيضا الرقم 11 على لعبة كرة القدم، لأن عدد اللاعبين يكون 11. أما الرقم 12 فيدل على عيون الماء والآبار والمياه الجوفية، وقد يدل على انفجار الماء أو انفجار أنابيب الماء أو تسريب الماء من الأسطح، لقول الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، سورة البقرة. ويدل كذلك الرقم 12 في المنام على العام أو السنة أو حول الزكاة المفروضة أو الموسم الزراعي، لقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وكذلك يدل هذا الرقم في المنام على افتراق أفراد العائلة أو الأقارب عموما والإخوة خصوصا، لقول الله تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، سورة الأعراف الآية 160. ويدل أيضا على شخصين يتعاشران، الرقم 12 يدل على شخصين يتعاشران، وذلك التعبير بالجناس اللغوي. ويدل أيضا الرقم 12 على استجابة الدعاء عموما ودعاء يوم الجمعة خصوصا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. يدل هذا الرقم في المنام أيضا على جماعة قليلة ملتزمة بالحق والاستقامة أو مستمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدل على عدم التأثر بالفتنة وبالنجاة منها، وقد يدل على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فثار الناس إلى 12 رجلا، فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، الحديث رواه البخاري. ويدل هذا الرقم أيضا على الكلمة الطيبة في تعظيم الله عز وجل وحمده، وقد يدل على الكلمة العظيمة، تلقى رواجا عند جماعة من خواص الناس كالعابد المسلم المخلص تحيط به الملائكة وتتهافت على كتابة ما يقول من الخير، وكالمخترع تتهافت عليه الجامعات، والكاتب الناجح تتهافت عليه دور النشر ونحو ذلك، وصاحب الخبرات المهنية تتهافت على تشغيله الشركات الكبرى. وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ والحديث رواه مسلم. كذلك يدل هذا الرقم على الحاكم أو الإمام المسلم الذي ينصر الله تعالى به الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، رواه مسلم. يدل على كتابة القرآن الكريم أو طباعة المصحف أو المصحف المطبوع، لما روي عن كثير بن أفلح رضي الله عنه قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له 12 رجلا من قريش والأنصار. وكذلك يدل هذا الرقم على تحصين المدن وحماية الأماكن، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها. وجعل 12 ميلا حول المدينة حمى. كذلك يدل هذا الرقم على غنيمة من سفر أو بعثة ناجحة لخارج المدينة أو البلد أو غنائم معركة. لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهمنا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. والحديث رواه مسلم. الرقم 13 يدل على الدعوة إلى الإسلام سرا أو التضييق على الدعوة الإسلامية والدعاة وملاحقتهم، وقد يدل على عمل طيب لكن يتم في الخفاء وبحذر شديد خشية التعرض للضرر، وقد يدل على مسلم أو جماعة من المسلمين يكتمون إيمانهم خشية الاضطهاد، لأن فترة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت 13 عاما. ويدل أيضا على معاشرة بين ثلاثة، وذلك التعبير بالجناس اللغوي. الرقم 14 يدل هذا الرقم في المنام على الوزراء المخلصين للحاكم والمعاونين المقربين للمسؤول والصحبة الصالحة الداعمة النافعة القوية، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن قبلي نبي إلا قد أعطي 7 رفقاء نجباء وزراء، وإني أعطيت 14: حمزة وجعفر وعلي وحسن وحسين وأبو بكر وعمر والمقداد وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وسلمان وعمار وبلال. والحديث صحيح رواه أحمد. الرقم 15 يدل الرقم 15 في المنام على العمل والتجارة والاستثمار والانتقال لأماكن بعيدة للعمل، وقد يدل على الاحتطاب والغابات والأخشاب والعمل في هذه المجالات، لما جاء في القصة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. ويدل أيضا الرقم 15 على منتصف الشهر. الرقم 16 و17 يدل هذان الرقمان على فترة مؤقتة من الالتزام أو الارتباط بأمر ما، وقد يدل على تغير في الأفكار أو توجهات أو سياسات أو انتماءات أو ولاءات أو تبعية، وقد يدل على بيت المقدس والاهتمام به وما يتعلق به من أمور، لما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم صرفه نحو القبلة. والحديث متفق عليه. الرقم 18 يدل على الابتلاء الشديد في الصحة والأقارب، يعقبه الفرج العظيم والعوض من الله تعالى للصابرين والصالحين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 سنة. الرقم 19 يدل على خزنة جهنم أو العذاب لقوم كفار أو مجرمين، وقد يدل على حراس المعتقلات وأماكن التعذيب في الدنيا والعياذ بالله لقول الله تعالى: عليها 19. يدل أيضا هذا الرقم على سفر لفترة قصيرة أو قصر الصلاة، وقد يدل على التخفيف من مشقة أو التيسير في أمر فيه التزام، وقد يدل على التقليل أو الحد من علاقات وارتباطات معينة، لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. رواه البخاري. يدل أيضا هذا الرقم على الأذان للصلاة، وقد يدل على من يتعلم الكلمات كالأجنبي أو الطفل، وذلك لما روي عن أبو محذورة سمرة بن معير رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة. والحديث صحيح رواه ابن ماجه. الرقم 20 يدل على الصبر الشديد يعقبه الفرج والنصر، وقد يدل على الجهاد في سبيل الله، وقد يدل على الصمود والتأهب والقوة في مواجهة البلاء، وقد يدل على القلة المؤمنة من أهل الحق تغلب الكثرة الفاسدة أو الباغية أو الضالة، لقول الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الرقم 21 قد يدل على بلوغ الرشد، لأنه سن الرشد في العديد من الدول والمجتمعات، وكذلك فالرقم 24 يدل الرقم 24 يدل على اليوم، لأن اليوم 24 ساعة. سوف نتناول طبعا هنا الرقم 20 وما يتعلق به من الأرقام. الرقم 24 يدل على اليوم لأن اليوم 24 ساعة، والرقم 25 و27 يدل على صلاة الجماعة وفضلها أو على اجتماع المسلمين على الخير، وقد يدل على الالتحاق بمجال معين فيه فرصة لتحقيق السبق أو التفوق، وقد يدل على معنى التفوق والتميز عموما، وقد يدل على العمل الجماعي المفيد في أمر من الأمور في أمر من أمور الخير والمنفعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. أما الرقم 27 يدل على ليلة القدر، ويدل على الليالي العظيمة والفريدة التي تقضى فيها الحاجات وتستجاب فيها الدعوات وتتنزل فيها الرحمات، وقد يدل على أي ليلة فيها مناسبات عظيمة. أما الرقم 29 فيدل على الشهر الهجري والشك ومحاولة التثبت في أمور غير مؤكدة، لأنه يوم الشك الذي يتحدد فيه الشهر، إما أن يكون 29 أو 30. طبعا الرقم 27 يدل على ليلة القدر طبعا، لما روي عن أبي بن كعب قال: وإنها ليلة 27 ثم حلف لا يستثني، رواه مسلم. أما الرقم 30 فهو يمكن أن يدل على فترة في المنام، يمكن أن يدل على فترة الحمل والرضاعة، لقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، سورة الأحقاف الآية 15. ويدل الرقم 30 على الموعد والمواعدة والاعتكاف والاستدعاء لمهمة والسفر لطلب العلم والدورة الدراسية، وفترة مخصوصة يؤدي فيها الإنسان مهمة شاقة في مكان خاص. وقد يدل على الفترة الأولى لعمل مهم ينقسم إلى فترتين، وقد يدل على التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام، لقول الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، سورة الأعراف الآية 142. ويدل هذا الرقم أيضا على اليقين والتأكيد وانعدام الشك، لأنه اليوم الذي يعرف فيه إن كان الشهر 29 أم 30 يوما. يدل أيضا الرقم 30 في المنام على أجزاء القرآن الكريم، ويدل على الشهر. أما الرقم 40 في المنام فيدل على البركة في العمر وعلى التضحيات الكبيرة وعلى شخص ضحى بحياته في سبيل حياة الآخرين، لما جاء في الأثر الصحيح قال: هذا ابنك داود، قال: أي رب كم عمره؟ قال: 60 عاما، قال: رب زد في عمره، قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك، وكان عمر آدم 1000 عام فزاده 40 عاما، فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه قال: إنه قد بقي من عمري 40 عاما، فقيل: إنك قد وهبتها لابنك داود. وقد يدل هذا الرقم على ناس يدخلون الجنة لكن ليسوا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يدل على أجانب لهم امتيازات خاصة في بلد أو وسط معين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. يدل أيضا هذا الرقم في المنام على فترة من العبادة والإخلاص لله تعالى، أو فترة الاعتكاف في الإسلام، أو الاستدعاء إلى الإدارة أو القيادة للتكليف بمهمة، أو الحصول على فترة من التعليم أو التدريب أو الدراسة، أو موعد للتقابل مع أشخاص من ذوي الشأن، وذلك لقول الله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، سورة البقرة الآية 51. وكذلك يدل الرقم 40 في المنام على بلوغ الإنسان مرحلة الرجولة والقوة واستقرار الحياة، لقول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، سورة الأحقاف الآية رقم 15. يدل هذا الرقم أيضا على شتات الأمر والتيه والحرمان من الإقامة بمكان أو عقوبة إلهية بالحرمان، وذلك لقول الله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، سورة المائدة الآية 26. أما الرقم 50 في المنام فيدل على النقص أو الخصم أو التخفيض أو الاستثناء، أو الانقطاع أو الوقت القصير مقارنة بوقت طويل، أو وقت الغياب مقارنة بوقت الحضور، أو ما لم يعشه الإنسان في مقابل ما عاشه أو انتهاء العمر. لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يدل هذا الرقم أيضا في المنام على المشقة أو أمور فوق طاقة الإنسان لا يستطيع احتمالها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى. فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. يدل على الأجر العظيم والثواب الكبير والصبر على الطاعة في أزمان الفتن، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. يدل هذا الرقم في المنام على العزلة الاجتماعية أو الغربة أو النبذ أو الانفصال أو الانقطاع عن وسط معين، لما جاء في الأثر عن كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ هل كملت 50 ليلة؟ حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. الحديث رواه البخاري. ويدل الرقم 50 أيضا على يوم الخميس مثلا، وقد يدل على 50 ويدل على 5 وخمس أو 50 أو نحو ذلك من هذه الألفاظ التي تتناسب من الناحية اللغوية أو اللفظية مع الرقم 50. أما الرقم 60 في المنام فقد يدل على كفارة الظهار أو كفارة الجماع أو الإفطار العمد دون عذر في نهار رمضان، أو إطعام مساكين، أو عدم القدرة على الصيام، أو تخفيف مشقة شديدة، أو مخرج من أمر عسير أو غير ممكن التحقق، أو بديل عن شيء أساسي أو مفروض. لقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد يدل هذا الرقم في المنام على وجوب التوبة والرجوع إلى الله، أو على مرحلة حرجة وجادة لا مجال فيها للأعذار أو الاعتذار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. يدل أيضا هذا الرقم في المنام على اقتراب الأجل وضرورة الاستعداد للقاء الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمر أمتي بين 60 سنة إلى 70. ويدل أيضا على طول العمر لنفس الحديث السابق. ويدل أيضا هذا الرقم في المنام على آدم عليه السلام وأصل الخلق والشخص الطويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا. يدل أيضا على الصلاح والجزاء العظيم ودخول الجنة وأهل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. كذلك يدل هذا الرقم على الساعة أو الدقيقة، لأن الساعة تتكون من 60 دقيقة والدقيقة من 60 ثانية. أما الرقم 70 في المنام فيدل على النخبة من القوم أو الصفوة في مجتمع أو وسط أو وفد خاص، منتخب للقيام بمهمة معينة أو لحضور موعد أو لقاء مهم، أو مجموعة قليلة من الناس مختارون ليمثلوا جماعة أكبر منهم وينوبوا عنهم كأعضاء البرلمانات والبعثات الدبلوماسية وغيرهم، لقول الله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، سورة الأعراف 155. يدل أيضا هذا الرقم 70 في المنام على استغفار غير مقبول أو جهود ضائعة بلا فائدة أو بلا منفعة، أو عدم جدوى من القيام بعمل معين، أو فشل دفاع عن متهم، أو عدم قبول اعتذار أو شفاعة غير ناجحة أو وساطة غير مجدية، لقول الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. التوبة رقم 80، سورة التوبة الآية 80. يدل أيضا هذا الرقم على العذاب أو التعذيب أو القيود أو جهنم، والعياذ بالله، لقول الله تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يدل أيضا هذا الرقم على الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر أمتي بين 60 سنة إلى 70. أما الرقم 71 فيدل على اليهود، والرقم 72 يدل على النصارى، والرقم 73 يدل على المسلمين. وقد تدل هذه الأرقام في المنام على الفرق والافتراق أو فرق الضلال من هذه الأمم، وقد تدل هذه الأرقام على معنى التفرق والتشرذم والتحزب عموما لقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وكذلك يدل هذا الرقم في المنام على الشهادة في سبيل الله تعالى، لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. ويدل أيضا هذا الرقم على رمي الجمرات في الحج، وقد يدل على مقاومة الشيطان والانتصار عليه وعلى وساوسه، لأن مجموع ما يرميه الحاج 70 حصاة. البضع 70 يدل على شعب الإيمان أو الصفات والأعمال والأخلاق الإسلامية، وقد يدل على الشهادتين أو إماطة الأذى عن الطريق أو الحياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أما الرقم 80 فيدل على عقوبة قذف المحصنات أو اتهام المسلمات الشريفات في أعراضهن كذبا، ويدل على عقوبة أليمة من الله تعالى وفضيحة وانهيار سمعة وسقوط عدالة لكل من يرمي بريئا كذبا أو يتهم شريفا بتهمة ليست فيه أو يؤذي مسلما في عرضه بلسانه. وقد يدل على عقوبات قانونية وأحكام قضائية جزائية لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون سورة النور. ويدل أيضا هذا الرقم في المنام على عقوبة أليمة لشارب الخمر أو ما يقاس عليها كمن يتعاطى المخدرات، وقد يدل على عقوبة قانونية وأحكام قضائية جزائية لأنه أكبر حد لشارب الخمر في الإسلام. كذلك فقد يدل هذا الرقم في المنام على الختان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة. وكذلك يدل هذا الرقم في المنام على قدوم عدو مجرم متربص وخصوصا في المناطق الجبلية والانتصار عليه، لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. كذلك يدل هذا الرقم على ناس يدخلون الجنة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يدل على امتيازات تعطى لأهل بلد أو وسط معين دونا عن الأجانب عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. كذلك قد يدل على هدية تعطى للزوجة، وقد يدل على التمر لما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. كذلك قد يدل هذا الرقم في المنام على الثمن أو الشيء الثمين، وذلك تعبير بالجناس اللغوي. أما الرقم 90 في المنام فيدل على أمور لا تتحقق أو لم يشأ الله لها أن تقع، أو عدم قول إن شاء الله، أو حالة العقم، أو عدم حدوث الحمل أو منع الحمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن ليل على 90 امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله، فنسي فطاف بهن فلم تأتي امرأة تلد منهن بولد إلا واحدة بشق غلام. فقال أبو هريرة يروي قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته. يدل أيضا الرقم على غزو أو اعتداء قريب من قوم مجرمين، أو قرب خروج مجرم مفسد من الحبس أو القيد، أو قرب انتهاء قيود مفروضة على عدو مجرم غاشم، أو خروج وحوش من محبسها، أو قد يدل على يأجوج ومأجوج. وذلك كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90. يدل رقم 90 أيضا في المنام على نجاة من جهنم، أو نجاة من عذاب أليم، أو صيام الدهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وعقد 90. الرقم 99 يدل على تفاوت أو عدم تناسب في الأملاك أو الثروة بين أشخاص متقاربين، لقول الله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. الرقم 99 يدل على القتل الإجرامي الشديد وسفك دماء الكثير من الأبرياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا قتل 99 نفسا. الرقم 99 يدل على أسماء الله الحسنى أو ما عبد من أسماء العباد كعبد الله وعبد الرحمن. والرقم 99 يدل على رحمة الله تعالى بعباده الصالحين في الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. يدل على سعي لتحصيل أمور، خصوصا ما كان من امرأة، للجناء بين 90 و90. أما الرقم 100 فيدل في المنام على صبر، فيه تخفيف وتهوين يعقبه نصر من الله عز وجل، خصوصا إن اقترن بالرقم 200، لقول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، سورة الأنفال الآية رقم 66. يدل على صبر قوي شديد يعقبه نصر من الله عز وجل، خصوصا إذا اقترن بالرقم 1000، لقول الله تعالى: إن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. يدل هذا الرقم على الزنا وعقوبته، وقد يدل على عقوبات قانونية وأحكام قضائية جزائية، لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يدل هذا الرقم في المنام، الرقم 100، على تكرار الذنوب أو العودة إلى ذنب بعد نية التوبة، وقد يدل على الذنب الأخير قبل التوبة، أو على القتل لعالم أو عابد، وقد يدل على قسوة في الخطاب الديني بتيئيس الناس من التوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. يدل أيضا على القرن، لأن القرن 100 عام. يدل أيضا على حياة البرزخ أو البعث بعد الموت، أو ذرية تشبه الأجداد وتعيد سيرتهم، أو على العودة إلى مكان بعد غياب طويل، أو العودة إلى نشاط أو عمل بعد فترة طويلة من التوقف أو الغياب، لقول الله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. يدل أيضا هذا الرقم على فقدان الإحساس بالزمن أو سوء تقدير الوقت، لقول الله تعالى: قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. يدل هذا الرقم أيضا على الحسنات المضاعفة وجذيل ثواب الصدقة، وقد يدل على مكافأة القليل بالكثير، وقد يدل على المكاسب والأرباح المالية، لقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يدل أيضا هذا الرقم في المنام على درجات الجنة، ويدل على مستويات ودرجات مختلفة من النعيم وأهله، وقد يدل على الأبراج والعمارات الفارهة والفاخرة أو ناطحات السحاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة. يدل الرقم 100 على الماء، وهذا تعبير بالجناس اللغوي، ويدل على الميت أيضا، وهذا تعبير بالجناس اللغوي، لأنهم يقولون مثلا 100 ميت كذا أو 100 كذا، يعني الرقم 100. الرقم 120 يدل على جماعة منظمة من المسلمين الصالحين أو على أهل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف. يدل أيضا الرقم 114 على سور القرآن الكريم. الرقم 360 يدل على التماثيل والأصنام أو الساحات والمتاحف التي تعرض مثل هذه الأشياء، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا. يدل أيضا الرقم 360 على مفاصل عظام الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن آدم 60 و300 مفصل. أما الرقم 500 فيدل على الفقير الصالح الذي يدل حاله على أنه من أهل الجنة إن شاء الله، وقد يدل هذا الرقم على تسهيلات وامتيازات وخدمات وأشكال معينة من الدعم ممنوحة للفقراء أو غير القادرين، وقد تدل على نصف اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، وفي رواية نصف يوم. يدل هذا الرقم 500 في المنام على الانتساب لغير الأب أو التبني، وقد يدل على ادعاء الانتساب إلى شيء دون وجه حق كتزوير الشهادات الجامعية أو انتحال صفات مزورة وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. يدل أيضا هذا الرقم في المنام على التأخير أو الإمهال أو الحفظ من العجز والضعف أو فترة من القوة والتمكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يعجزني في أمتي أن يؤخرها نصف يوم 500 عام. أما الرقم 1000 فيدل في المنام على طول الأمل في الدنيا وشدة حبها أو المبالغة في التمسك بها، وقد يدل على رؤى بعض الصالحين على طول العمر لقول الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. وكذلك يدل هذا الرقم 1000 في المنام على استجابة دعاء شخص يستغيث بالله عز وجل أو مدد أو معونة من الله تعالى أو الملائكة الكرام لقول الله تعالى: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. ويدل هذا الرقم أيضا على يوم واحد أو اختلاف حسابات الزمن كالتي تكون بين الكواكب المختلفة مثلا، وقد يدل على الموت لقول الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كذلك يدل الرقم 1000 في المنام على الانتصار والغلبة والفئة المنتصرة بعد صبر لقول الله تعالى: وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يدل أيضا الرقم 1000 في المنام على الأكثرية أو الأغلبية أو القدر الأعظم مقارنة بالأقل أو الأدنى لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ويدل أيضا على ليلة عظيمة عند الله كليلة القدر أو ليلة يقع فيها حدث عظيم ومهم لقول الله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ويدل الرقم 1000 أيضا على فترة معينة ما بين القيام بالعمل وحصول النتيجة المطلوبة، وقد يدل على معنى الفعل ورد الفعل أو الذهاب والعودة أو الخروج والرجوع لقول الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ويدل أيضا هذا الرقم في المنام على الصلاة في المسجد النبوي وفضلها، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. يدل أيضا الرقم 1000 في المنام على الألفة والتآلف والمألوف والكائن الأليف وتأليف القلوب وتأليف الكتب، وهذا تعبير بالجناس اللغوي، وقد يدل هذا الرقم على عدم الرضا عن الرزق والسخط عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 6 من أشراط الساعة موتي وفتح بيت المقدس وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيتسخطها. أما الرقم 200 أو 2000 فهو يدل على الأوضاع الصعبة والهزيمة والظروف القاهرة والمغلوب على أمره والاضطرار والذل والخسائر والفئة المهزومة لقول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أما الرقم 200 فيدل على الميتين من الناس أو الأموات، والرقم 2000 يدل على المتآلفين من الناس، وهذا تعبير بالجناس اللغوي. أما الرقم 5000 فيدل على مدد عظيم من الله تعالى ومعونة منه سبحانه لعباده الصابرين المتقين، وقد يدل على الملائكة والإمدادات والتعزيزات العسكرية لقول الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. أما الرقم 50000 فيدل على صعود الملائكة إلى الله تعالى، وقد يدل على السفر الطويل أو المساعي التي تستغرق انتقالات وأوقات طويلة أو السعي للوصول إلى طريق الله تعالى والتقرب منه سبحانه أو محاولة الوصول إلى شخص عظيم ومقابلته لقول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أما الرقم 70,000 يدل على البشرى بحسن الخاتمة أو على دخول الجنة بغير حساب إن شاء الله، وقد يدل على فئة مخصوصة لها امتيازات معينة أو تعيش في نعمة خاصة، وقد يدل على التجاوز عن الأخطاء أو عدم المحاسبة أو تسهيلات أو تيسير دخول مكان معين صعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. وقد يدل الرقم 70,000 في المنام على عيادة المريض وثوابها أو صلاة الملائكة على العباد الصالحين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم عاد أخاه إلا ابتعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه. أما الرقم 100,000 فيدل على الأنبياء والمرسلين وخصوصا يونس عليه السلام والدعوة العامة إلى الله عز وجل والعمل العام والشهرة في الخير والانتقال إلى مجتمعات أو جماعات ذات تعداد كبير، لقول الله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقد يدل هذا الرقم في المنام على فضل الصلاة في المسجد الحرام أو زيارة المسجد الحرام والصلاة فيه، وقد يدل على تحصيل المنافع الكبيرة من أماكن ذات شأن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وكذلك قد يدل هذا الرقم على مضاعفات المئة ألف تدل على المعاني السابقة نفسها ولكن بدرجة أكبر، يعني قد يدل هذا الرقم على المضاعفات أو على المعاني السابقة ولكن برقم أكبر، لقول الله تعالى: 100,000 أو يزيدون، يعني يزيد عن ذلك. أما الرقم 1,000,000 فهو يدل أيضا على الحسنات المضاعفة والخير العظيم والدرجات الرفيعة والجزاء الكثير مقابل عمل قليل والأرزاق الواسعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1,000,000 حسنة ومهى عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة. اللهم اجعلنا منهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. انتهت المحاضرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.